الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعد ما انتهينا المرة الماضية من مقدمة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، والتي ذكر فيها القراء برواتهم ببلادهم برموز القراء الانفرادية والاجتماعية والقواعد التي سلكها في منظومته، سواء للرموز الانفرادية أو الاجتماعية. قبل الدخول بقى في الأصول، لا بد أن نأتي بالضرة المتممة للشاطبي، لأن القاعدة والطريقة اللي أنا هسلكها في الشرح جمع العشرة، إيه العشر قراء في المسألة الواحدة أو في الأصل الواحد. وبالتالي إحنا خلصنا قواعد ورموز وقراء ورواة الشاطبي، لابد ان ننتقل للجزرية قبل الدخول في الايه؟ في طيب الاصول. بالضرة بقى. نعم، الان نحن ننتقل الى متن الضرة. اسمها ايه؟ الضرة ليه؟ محدش عارف عنوانها؟ المضي المضي المضي في شرح الشاطبية، لا بس هي ماشية كده، ما هي ماشية كده. تكملة شرح الشاطبية. لا، الدورة الماضية ما هي، مش انت معاك المتن اهو؟ ايه فين؟ بعدها ايه ما ايه؟ ما هيش مكتوبة هنا؟ ما ده ده الشاطبي بس؟ يعني ده مش فيها الاتنين؟ بس المتون التانية بيجي فيها الاتنين مع بعض. اللي هو الكتاب الوسط ده، ما احنا كده متأخرين في القراءات الثلاث، في القراءات الثلاث المتممة للايه؟ للشاطبي. هذا الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، هتلاحظوا أن بينه وبين الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ما يقرب من حوالي 200 وشوية سنة، لأن كان الشاطبي في سنة كام؟ في 500 وكام؟ في الترجمة 538، ده 751، يعني حوالي 220 سنة، صح؟ تمام. تعلم ختم القرآن وتعلم القراءات على شيوخه، ثم نزل مصر، يعني الاثنين في نفس البلد اهو، وسمع الحديث والفقه عن مشايخها، وأجازه أبو الفداء الإسماعيلي بن كثير، ابن كثير المشهور، كان في العصر، في ذلك العصر صاحب التفسير، وجلس للإقراء في الجامع أموي، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بدمشق، وقرأ عليه القراءات جماعة كثر بالشام ومصر. سافر إلى بلاد الروم وخراسان وشيراز وأصبهان وسمرقند وبلاد ما وراء النهر، كلما نزل بلد قرأ عليه عدد كبير من طلاب القراءات. مؤلفاته، طبعا مؤلفاته في شتى العلوم تدل على سعة علمه وكثرة اطلاعه، منها الجزرية اللي هو المتن المشهور، وطيبة النشر دي اللي هي اللي فيها القراءات العشر الكبرى، وتحبير التيسير في القراءات العشر، وعليكم السلام، والضرة التي نحن بصددها. توفي سنة 833. طيب ناخد بقى المنظومة. كم بيت؟ 100 و200 وكام؟ الضرة 239، لا 241، 241 بيت. عندنا من أبيات واحد واثنين بيقول إيه؟ اقرأ كده سيد أحمد. قل الحمد لله الذي وحده على، ومدده واسأل عونه وتوسلا، وصل على خير الانام محمد، وسلم وآل وآل والصحاب ومن تلا. البيتين دول عباره عن مقدمه زي يعني افتتاحيه اي منظومه او اي متن بالحمد لله والثناء عليه والصلاه والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى يبدا يقول ايه؟ وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثه تتم بها العشر القراءات وانقلا. حروف ثلاثه بمعنى ايه؟ القراءات الثلاثه، القراءات الثلاثه. احنا قلنا الحرف هنا قد يقصد به الكلمه القرانيه، وقد يقصد به القراءة، وقد يقصد به اللهجة، تمام؟ كما هو في تحبير تيسير سبعين. ايوه، لان احنا عندنا في كتاب اسمه التيسير للامام الداني، وقلت لكم ده اصل كتاب الشاطبيه اللي الامام الشاطبي اختصره منه. هو نفسه بقى الشيخ ابن الجزري كان الف كتاب اسمه تحبير التيسير، خد بالك، لان كتاب التيسير للامام الداني ده اللي كان في القراءات السبعه، اللي القراء السبعه اللي جمعهم ابن مجاهد لما خدنا في المقدمه، والامام الشاطبي اختصر الابيات منه. فلما الشيخ ابن الجزري عمل تحبير التيسير، ام عامل لا ايه، ام عامل نظم متمم للقراءات الايه العشر. حلو، الشاطبي اللي عمل تحبير التيسير، لا التحبير ده بتاع عليكم السلام، مش احنا هات المتن بتاع الشاطبيه كده، الشاطبيه قال في المقدمه، قال وفي يسرها التيسير رمت اختصار، فين رمت اختصاره، فأجند بعون الله منه مؤملة، وألفافها زالت بنشر فوائد، وسميته حرز الأمان تيمن. يبقى هو الشاطبي اختصر المنظومة من كتاب التيسير بتاع الإمام الداني. الشيخ ابن الجزري نفسه عليه رحمة الله كان ألف كتاب اسمه تحبير التيسير، يعني هو كمل به العشرة بس المين للداني، يعني كتاب مع كتاب، ملوش دعوه بالشاطبيه خالص. فالامام الشاطبي اختصر التيسير في ايه؟ في الشاطبيه. قام الشيخ ابن الجزري حب يتمم نفس التتمه، هو تممها، تمم الكتاب، كانت كتاب منصور في تحبير التيسير، وحب يعملها منظومه زي ما الشاطبيه كانت اختصار للتيسير، فالدره اختصار للتحبير التيسير. وصلت كده؟ تمام. يبقى عرفنا اصل الشاطبيه كتاب التيسير للامام الداني، متن الدرة اختصار لتحبير التيسير لابن الجزري، بس ابن الجزري هو اللي عمل كتاب التحبير، وهو اللي عمل ايه المنظومة. حلو ماشي. كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمن فتكمله. أبو جعفر عنه ابن وردة ابن وردان. طب الأول بقى ناخد هو عمل ايه. هو عمل ايه يا جماعة؟ عمل ايه شيخ؟ هو الشاطبية جابت سبع قراء ب14 راوي، هو هنا في متن الدرة جاب ثلاثة أيضا بإيه؟ بكل برضو قارئ راوية، والتزم برضو القافية يا شيخ على فكرة. هو عملها لامية مثل، يعني هو أخذ بنفس كأنها جرى على الشاطبية في كل شيء حتى في الثلاثة من حيث الرموز. بس هو عمل ايه بقى؟ هو مثلا ما كملش ابش دهز حط كلام، لا هو خد كل قارئ من الثلاثه موافقا لاصله في الشاطبي، يعني لاصله. هم احنا عندنا ثلاثه في مكان نكتبهم، خليك يا شيخ امسح الحته دي، ابو جعفر ويعقوب وايه وخالد. ابو جعفر، وهتاخد منه مين؟ ابن وردان وابن جمان. ويعقوب ورويس وروح. روح. ها؟ احنا وصلنا بين اللي دي في المرة اللي فاتت. لا ما خدناش دي. تقصد معايا أنت يعني؟ 10 بقى مين؟ خلف. بس اكتب جنبه خلف عين. خلف العاشر. خلف العاشر. لأن خلف ده هو راوي مين؟ حمزة. راوي حمزة. بس بقى الإقراء. فاكر لما كنت قلت لكم المقدمه، قلت لكم الموضوع عباره عن اختيارات، يعني اهو ده راوي امام ومع ذلك له ايه قراءة. أصبح إمام هو نفسه القراء وله راويان. من هما؟ فأنت تسميه دائما لما أكون بقى عايز روايته عن نفسه وتسميه إيه؟ خلف العاشر. خلف العاشر زي الدوري كده، لما أكون عايزه أما أقول الدوري وأطلقه يبقى دور الكسائي. أبو عمرو. أبو عمرو. لو أنت عايزه روايته عن عن الكساء دور الكساء، فما خلف ده ما تجيش تقول لي قراءة خلف. خلف عن مين؟ عن حمزة ولا خلف عن نفسه؟ فبدل ما أقول خلف عن نفسه أقول خلف العاشر. ده إسحاق وإدريس. إذن هو الآن هيحط رموز الشيخ ابن الجزر رحمة الله، هيحط له رموز. لا، هو قال لك إن أصلا أبو جعفر ده هو شيخ نافع، يعني هو شيخ القراء الاولاني، يعني من نفس البلد اللي هي المين؟ المدينة. فانا خلاص هاخد نفس ايه؟ رمز نافع. هاخد نفس رموزه يبقى ابج. ابج. طب يعقوب ده، ده اسمه يعقوب البصري، يعني من بلد مين؟ عاصمة حمزة والكساء. لا، يبقى ده له الكوفة، تنساه. مش العراق كله. لا، أبو لا. أبو عمرو. في كوفة اسلوب العراق، يبقى انت جبت ابو عمرو مع الثلاثة اللي تحت. ماشي، ابو عمرو. يبقى هياخد نفس مين؟ حطي. ونفس بقى القصة، يعني الحق ليه والطاء لرويس وليه والياء لروح. خلف هو بتاع مين؟ بتاع حمزة. يبقى تاخد ايه؟ فضق. يبقى خلف العاشر فاء والضاد لإسحاق. رجع لأصله. حلوة كده؟ تعال بقى ناخد الكلام ده ودليله على المتن. ابو جعفر عنه ابن وردان هو في حته قبلها قال ايه؟ فاسال ربي ان يمن فتكمل. اقول بقى ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذلك ابن جماز سليمان ذو العلا. افتح بقى على الابيار عشان تركز معانا. هو كده جاب ابو جعفر وايه وابن جماز. ابو جعفر بس بالروايين بتوعه. كمل. ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. احنا كده جاب القراء بالرواة. حلو. طب انا دلوقتي يا شيخ ابن الجزر انا عايز رموزك وعايز القواعد بتاعتك. ركز بقى في اللي جاي. لثان ابو عمرو والاول نافع. ركز بقول ايه. لثان ابو عمرو اللي هو الثاني يعقوب بتاع ابو يعقوب اللي هو بتاع ابو عمرو. ها واخد رمز ابو عمرو يعني. والاول نافع. والاولاني اللي هو ابو جعفر نافع. وثالثهم مع اصله قد تأصل. مع اصله يعني هو الراوي بتاعه اصل اللي هو يقصد حمزه. ورمزهم ثم بس تبنى يا شيخ الرموز. ها قال لك خد القاعده بتاعتي اهو. ورمزهم ثم الرواة كأصله. نفس اللي انا جبته ايه هنا هو اللي الاصل بتاع اللي احنا عملناه، يعني ابج حطي فضق هم دول الثلاثه لان هم دي اصولهم. في نطق للرواب الكسرة للرواتي. فان خالفوا اذكر والا فاهمين. خد بالك بقى انت دلوقتي بتقول ايه. الشاطبي كنا القاعدة بتاعتنا ايه هناك. ذكر مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر. يبقى في قارئان لمالك يوم الدين بالمد. يبقى المسكوت عنه ايه؟ قاصر. بالقصر. بالعكس صح. هل سيفعل هذه القاعدة ابن الجزري هنا؟ لا. ركز معايا. يعني ما سكت عنه. ها طب اقول لك ما ذكره من القراء في قراءة كلمة ده دليل انه هو مخالف لأصله، وما سكت عنه موافق لأصله. يعني ان سكت عن القراء ما ذكرهمش في مسألة يبقى شوف أصلهم كانوا بيعملوا ايه. هات اول بيت كده في الفاتحة يا سيدي. في الشطبية؟ لا في الدر عشان نجيب ناموس. لا ما هو على طول ده وراها على طول ام القران. وبسمل بين السورتين ائمه ومالك حزفز والصراط. شوف هو لك ومالك حز دي مين؟ هو عايز بيتكلم على بتوعه بقى. اللي هو الثاني ده يعقوب. حلو ده انا بتكلم هنا. فز خلف العاشر. عارف كده المفروض سكت عن مين؟ عن ابو جعفر والسبع. عن ابو جعفر هو اصلا كده مش دعوه بالسبع هنا، بكلم كلمتني دي. ابو جعفر كده في عقلك يقرا عكسهم صح؟ يعني ايه؟ ملك. غلط. لما يسكت عن واحد هنا مش معنى كده ان هو عكس عكس الاثنين اللي ذكرهم. ده هو ذكر هنا يعقوب وخلف العاشر عشان هم خلف اصولهم في مالك. يعني ما كان ابو جعفر هنا زي نافع. الله يفتح عليه. يعني القاعده هنا مش زي الشاطبيه. ارجع للبيت تاني. لان دول لهم اصول يا شيخ. ارجع للبيت تاني بيقول ايه؟ تعالى. لا للبيت هنا بتاع في فان خالفوا اذكر والا اذكرهم. يعني ان خالفوا مين؟ الاصل اصولهم. طب الشيخ راوي ولا امام؟ يعني مثلا وليكن مثلا نافع مثلا له الان ورش وقلوب، واحد فيهم بكره بيقراه والتاني بالتاني. طب هناك في راويين، اي واحد يعني ما كانتش الموافقه كامله امام لامام والرواه للرواه يبقى مش هيذكرهم. مجرد اي مخالفه لازم يذكر ايه؟ وجه المخالفه. وجه لا، او يذكر القارئ. القارئ بالرواه كلهم. لا يعني مثلا وليكن ابن جماز هيذكره عشان بيخالف هنا مثلا ورشة او كده. يعني لابد ان تكون الموافقه تامه من الروايتين، ادنى مخالفه لازم يذكره. والا فاهمل. يعني انت الان مثلا ومالك يوم الدين حوز فوز، يعني بيقراه بمالك. حلو. هل معنى كده ان ابو جعفر مخالفهم؟ لا، ممكن يكون موافقه. لانه راح اشوف يعني الاصل بتاعه بيقراها بس هو نافع بيقراها. ايوه انا عارف. ما هتجي لك بعض الايه الابيات تلاقي سكت عن واحد انت تظن ان هو ايه ان هو مخالف، لا تلاقيه زيهم. لان هو كان زي ايه اصله طالما ما ذكروش. هو في دي مخالف عشان اصله مخالف. حي الله يفتح عليك. يعني نفهم منه ان ابو عمرو وحمزه بيقراوا مالك. ايوه هما كده يبقى اربعه. كمل القواعد بتاعته كده. فان خالفوا اذكر والا فاهمل. حلو. وان كلمه اطلقت فالشهره تعتمد. مش احنا هناك كان بيقعد يقيدها بقراءاتها وقد يقيدها بمكانها في نكف الشاطبيه. هو هنا يا جماعه ما بيعملش منظومه من حيث الاصل. ده هو بايه بيتم وبالتالي قد يطلق لك كلمه لا يقيدها لا بحكم ولا بقراءه ولا بمكان. ليه؟ انا معتمد على شهرتها بالنسبه لك، لانك الان انت جاي تتمم ايه القراءات اللي انت فاهم قواعدها في الشاطبي. وصلت؟ يعني مش هياخد نفس قواعد مين؟ الشاطبي، لانه هو بيكمل عليه. كذلك تعريفا وتنكيرا وسجلا. يعني انا سواء معرفه او نكره مثلا، يعني كان مثلا في نكف الشاطبيه يقول لك ايه الصراط والصراط، يعني النكره والمعرفه. هنا مش شرط يقول كده لان هو بيكمل لك. ممكن يطلقها انت تظن ان هو اطلقها. طب هي النكره ولا المعرفه المقيده بمكان مالك يوم الدين ولا مثلا؟ لا، هو بيعتمد على انه بيكمل ما في الشاطبيه، فلن يقيد لك هنا مثل ما قيد الامام الشاطبي. خلاص كمل البسمله. ماشي. لا خلاص بقى احنا كده القواعد بتاعته ذكرناها في الكتاب قراءه هؤلاء الائمه كما اصلهم. فان سكت عن القارئ فهو موافق لاصل في الشاطبي، وان خالف اصله ذكر، سواء خالف اصله بكماله من الروايتين او اي راوي لاي راوي. خلاص. القاعده الثانيه، من المعلوم انه لا يذكر من خالف اصله، فقد يكون المخالف خالف اصله في كلمه فلا يقيدها ويعتمد على شهرته ومعرفه العلماء لا بهذا الخلاف. المقصود انه يقدم مكانه في المصحف او معرفه او نكره. القاعده الثالثه انه يتاسى بالشاطبي، اي يكتفي بذكر اللفظ دون تقييد بقراءه. يعني قال ومالك وحوز فوز، هل معنى كده ان مالك مطلقه في القران؟ لا، هو عايز مالك المشهور. لان هناك كان مين؟ كان هنا قيدها ومالك يوم الدين. هو ما قيدهاش، هو ما قيدلكش عشان معروف. انت معروف صح. وحتى لم يقل لا بالمد ولا بالقصر ولا بالقاص. وصلت؟ حلو. وعرف ذلك من تتبع الابيات. هناك مقيدة ان هناك الاصل. هناك الاصل. هو لما بيعملوا المد بيقسموا برضه كده باب وباب. نفس الابواب اللي هناك بالظبط. ولا دول العلماء لا، هو انا مقسمها كده لان هو نفسه. انت في حته مقدمه عدتك هتسمعها في الاول بقى. ولان انا وعدت ان احنا عشان نستنى، انا وعدت نستناك نص ساعه كتير. انت بنت الظهر كنت نايم. طب العصر ما تخرج بدري يا محمود. ربنا يقدر لك الخير. شغال من الفجر حبيت معاد الكليه ورحت الكليه وجيت. خلاص بقى عشان ما اقعدش اعيط. خدوا بالكم من الحته دي اللي جايه دي، قاعده مهمه لفهم وتحليل ابيات الدره الشاطبيه. ايه هي القواعد دي؟ ده قبل ما ادخل في الكتاب ده عندنا بقى في المذكره معاك. اعلم انه لابد ان يحتوي البيت او الشطر او بين الواو الفاصله والاخرى. ما احنا اتفقنا اما بيت او شطر او واو فاصل. ايه يا حاج؟ ركزوا في الحته اللي جايه بالله عليكم. تحتوي الكلمه القرانيه اللي معايا؟ الكلمة القرآنية المختلف فيها مثلا وتظاهرون، الكلمة في قوله تعالى تظاهرون عليه مثلا، يعني حكم أو كيفية قراءة هذه الكلمة. أنا جايب مثال الظاء خفف، يعني جاب الايه الكلمة، جاب حكمها وتظاهرون الظاء خفف، يبقى جاب الكلمة وايه وحكمها ثابتة، يعني البيت بيقول كده وتظاهرون الظاء خفف ثابتة. الساء لمين؟ الساء لمين؟ الساء للكوفيين الثلاث، الكوفيين الثلاث، الكوفيين القراء القراء الذين يقرؤون هذه الكلمة ثابتا، يعني رمز الكوفيين الثلاث. نعم حلو كده. يبقى زي ما انا قلت كلمة حكمها القراء، ثم لو قلت فاصلة ونأتي بكلمة أخرى. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي، انتبه، قد تتخلف بعض هذه المحاور الثلاثة في البيت أو بين الفاصلتين. مثال قد لا يذكر الحكم فتجد الكلمة ثم القراء، يبقى كنا لم يذكر ايه الحال. ماذا نفعل؟ من اين ناتي بحكم القراءه؟ باحد امرين، يكون قراءتها كما لفظها في المتن. قال الشاطبي وباللفظ استغني عن القيد ان جاء. هو ده كلام خدناه قبل كده، بس انا برتبه لك قبل ما ندخل في الايه في الشرح. في الشرح قد تكون الكلمة معطوفة على حكم ما قبله مثلا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان. البيت معكم؟ هو بقول وحيل بإشمام. الواو دي انت قد تظن ان هي واو فاصلة، صح؟ هي واو فاصلة بالفعل، بس جاب كلمات سيق رسى كما رسى، يعني الكاف والراء، وسيئة وسيئت كان رويها ام بلى، لان سيق كان ابن عامر والكسائي، سيئة وسيئت كده ايه كلمات كلمات، ولم يذكر ايش الحكم، بس خلاص معطوف على مين؟ اشمام، على الاشمام. يعني انا بقول قد تتخلف الحكم، طب اجيب الحكم منين؟ على اخر حاجه مع مذكور. طيب هتبقى فصلة بس معطوف. الكلمتان خلاص احنا قلنا دي. وقد لا يذكر القراء اصلا، يعني انا عايز اقول مش هتلاقيها قاعده مضطرده كده ان قراء بتاع كلمه حكم قراء، ممكن تتخلف ليه حاجه من الثلاثه. فانت خلف الحكم، يبقى عندك حاجتين، اما كما قراها او معطوف على ما قبلها. حلو حلو. طب لا يذكر القراء احيانا، من اين ناتي بالقارئ؟ بالعطف على اخر قارئ مذكور. حلو كده. له بقى. لكن مثلا ما تقوليش ممكن ما تجيش الكلمه. هو اصلا الشغل الابيات كله كلمات او قواعد، يعني الكلمه لابد ان تكون موجوده. قد يتخلف ايه بقى من الاثنين؟ الحكم او القارئ. الحكم او القراء. حلوه. هجيبهم منين؟ من وراء او بالله. حلوه كده يا جماعه. حلو جميل. تعال بقى ندخل النهارده في الاصول، والاصول بعد ما خدنا قواعد الشاطبي وقواعد ابن الجزري، يبقى الكلام هنا وركز معايا في حته لو هنالك دي عايز ترد. طب يلا بصوا يا جماعه، في معهد القراءات في اي دراسه بيخلصوا مثلا الاستعاذه من الشاطبي، وبعدين لك هات يلا الضرة من ايه امن كان. انا هنا منهجي لا، الاستعاذة للعشرة. العشرة بيعملوا ايه فيها؟ والدليل هتلاقي الدليل شين شاطبية دال ضر. حلو كده. ده هيمشي في كله ده طريقتي في الشرح في كله ولا استعاذة بس؟ في كله. تمام. باب الاستعاذة، طبعا الاستعاذة فيها اربعة مباحث: حكم الاستعاذة، محل الاستعاذة، الصيغة، الكيفية. زي ما انت درستها فين؟ التجويد. في التجويد. طيب الاستعاذة طبعا الساء والتين، الساء والتاء معروفة ان هي للطلب، زي استغفر وزي استطعم وزي طلب العوز اللجوء الى الله تعالى والتحصن به. جملة خبرية لفظا انشائية طلبية، يعني يا جماعة فين هتحتاج دي في البلاغة. الجملة الخبرية تحتاج الى ايه؟ تحتمل الصدق والايه والكذب. والكذب خلاص. جئت اليوم ممتلئ البطن، انت ممكن تكون جعان اصلا انك بتخبرنا، يعني فممكن يكون كلامك ده صدق ممكن، انما الانشائيه يعني ايه؟ لا تحتمل الصدق، يعني طلبيه، يعني امر ناهي. خد بالك احتاج منك كذا، تقول انت كذاب. انا بقول لك محتاج، ده اسمها الانشائيه يعني الطلبيه. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انشاء ايه؟ هي في اللفظ، في اللفظ خبري عشان خبره كده عشان فعل لكن الاصل، الاصل ان هي في الشكل خبر يعني في اللفظ خبري، لكن يعني ما يعني انت تستعيذ وتطلب التحصن واللجوء الى الله عز وجل ان يعصمك من الايه؟ الشيطان، من الشيطان. طبعا هي ليست من القران، لم تكتب في المصحف، ولذلك حكم الاستعاذه الجمهور على انها مندوبه، ومن قال انها واجبه مثل الظاهريه لقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله، ومعلوم ان الظاهريه ياخذون بظاهر الايه؟ النص. النص. ومن عجائبهم يقولون بعد ان تنتهي من القراءه فاذا قرات القران فاستعذ بالله. تعقيب تعقيب. فبعضهم بيقول يعني انتم يعني لو فعلتم ذلك لقلنا ان الوضوء بعد الصلاه، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يبقى نحن نتوضا بعد الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر من غسل الجمعه يعني له عله، لسان عائشه قالت تقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب اعمال شاقه فامروا بالغسل قبل الجمعه عشان ما يروحش الجمعه مع الازدحام وايه والناس عرقانه وريحتها مش ايه. الظاهريه يقولون الاغتسال يوم الجمعه حتى ولو قبيل اذان المغرب، تغتسل يوم الجمعه وخلاص، امر تعبدي وخلاص، خد بالك. ظاهر النص يعني ولا هو كده الظاهريه، زي شيخ الاسلام بيقول لو خالف الظاهريه الجمهور في امور اخذت بالقياس فلا يعتد، ما تقولش بقى خرق خرق الاجماع. عندك مثلا ابن حزم يقول لك لا باس بالاغاني، يقول لك كده في خرق في الاجماع. محل الاستعاذه يعني قبل ولا بعد؟ طبعا متفق عليه قبل القراءه سواء اول الصوره ولا وسط الصوره، والبعض اخذ بظاهر الايه على انها بعد القراءه وهم الظاهريه، والمعنى الصحيح اذا اردت قراءه القران كما في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاه. لذلك قال الإمام الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان. نعم. صيغة الاستعاذة طبعا الصيغ كثير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المشهور في سورة النحل. السميع العليم. رأى الشاطبي أنه لا مانع أبدا من الزيادة في هذا اللفظ بدليل قوله في الشاطبية على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. انت عارف في اكثر من صيغه، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لان في الايه كان ايه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم اظن فصلت صح. وعندك النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسي وهمزي وايه، فهي في زيادات وردت. فهو بقى قال ايه؟ بيقول لست مجهلا. ليه؟ محدش هيجاهلك، ليه؟ ولا حد يعترض عليك. لأن في بعض العلماء قالوا لا يقتصر على اللفظ الذي جاء في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى اللفظ الوارد إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبيقول إن الناس دي استدلت بحديثين، والحديث دي أحاديث ضعيفة. حديث ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له الرسول يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبو شامة الحديث الأول لا أصل له، الحديث اللي هو ورد عن ابن مسعود، والثاني أخرجه أبو داود بغير هذا اللفظ، وليس أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أصح سندا منها تعارض هذه الايه الأحاديث، مثل أنا سلم في حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وردت عند الترمذي بسند صحيح. قال الشاطبي لو صح هذا النقل لذهب بإجمال آية النحل، بمعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس التخصيص لهذا اللفظ، بل هي إيه؟ الكلام مجمل. الكلام مجمل، فإن زدت أو أنقصت فلا بأس بذلك. وحتى هو قال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، هو بيتكلم على الاحاديث الضعيفه دي. ولو صح هذا النخل لم يبق مجملا يعني الايه كده، انت اذهبت الايه مجمله مش مخصصه. ثم أرشد الإمام الشاطبي إلى الرجوع لكتب الأصول لمعرفة هذه المسائل. قال: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. يعني عايز يقول إيه؟ يقول ارجع لأصول الفقه عشان تعرف حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم مندوبة، هل هي مجملة أم مقيدة في الآية. ارجع لأصول الحديث حتى تبحث بدرجة صحة الأحاديث الواردة عشان تعرف بالفعل ما هو الصحيح الذي يقدم على الضعيف. ارجع لأصول القراء حتى تبحث في كيفية القراءة من حيث الجهر والإسراء. المسألة الرابعة: كيفية الاستعاذة. يعني ايه؟ يعني اجهر ولا سر؟ اجهر ولا سر بالنسبة للرواة بقى، صح؟ ما احنا نقوله. البيت الاخير بيقول ايه؟ اخفاؤه فصل اباه وعاته. حلو، اطلع فوق كده تاني. اول بيت: اذا ما اردت الدارة تقرأ فاستعذ، فاستعذ بالله جهارا. يبقى كأن معنى كلام الشاطبي انه يجهر بها على الايه؟ اطلاقا، لان جهارا من الشيطان بالله مسجلة، كلمة مسجلة يعني مطلقة. وتيجي في اخر بيت بيقول ايه؟ واخفاؤه فصل اباه وعاتنا. واباه دي يعني الهمزة، صح؟ والفاء. حلو، فصل. اسمع يا سيدي بقى، قال لك هنا من حيث ما جاء في الشاطبية وما رواه الشراح، وهنا يرجعون الى اصل الشاطبية عشان يعرفوا اللي هو كتاب التيسير. يعني ما هو لما كنت مختصر من كتاب يبقى انت في ايه؟ يبقى اصل الكتاب موجود عندي، لو اختلفنا في مراد الايه؟ النص. قال لك احنا كده لينا ثلاث اقوال. في قول الاول هو الجهر مطلقا، وده الذي ذكره الامام الشاطبي في اول بيت، لان معنى كلامه اذا ما اردت الظهر تقرا فاستعذ جهارا مطلقا. القول الثاني البيت الاخير: واخفاؤه يعني اصرار بها. حلو، لمين؟ نافع، حمزه ونافع. حلو، قال: فقد ورد عن نافع انه كان يخفي الاستعاذه مطلقا. خد بالك احنا اللي اتكلمنا هنا لا في المواطن بتاع المحافل ولا مبادئ في المقرات، احنا بنتكلم كلام ايه؟ اقوال العلماء. ابن الشاطبي يقول جميع احوالها جهر، روى في اخر بيت ان نافع وحمزه كانوا يسرون. قال: والمهدوي روى عن حمزه انه كان يخفي الاستعاذه مطلقا، وروى خلف عن سليم. وانتم عارفين ان كان خلف وخلاد كانوا واخدين عن سليم. حلو، ان حمزه كان يجهر بالتعوذ في الفاتحه ويخفي في الباقي. خلاد عن سليم ان حمزه كان يخير القارئ بين الجهر والايه. كل الكلام ده موجود في كتب الايه؟ في كتب القراءات. طيب، في هناك قول ثالث بقى، وهو ده الراجح عندنا، وده اللي دايما تلاقيه منقول، وده اللي انتوا درستوه في التجويد، انه لا رموز في البيت الاخير. يعني فصل اباه وعاتنا دي لا يراد بها رموز، لا يراد بها رموز. ده القول الثالث. ومعنى كلمة الفصل أي إخفاء التعوذ، فرق بين القرآن وغيره أو كيفية من كيفيات. يعني مش احنا بنقول أنت الاستعاذة بالنسبة لقراءة القرآن مثل الشعار كده، يعني كما يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى هذا الإنسان ذهب للإيه؟ للحج والعمر. فأنت أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الناس تعرف إيه؟ إنك تقرأ القرآن. هذا يفصل الكلام الأجنبي عن الكلام إيه؟ عن كلام الله تعالى. هو يقصد كده فصل يعني. أباه وعاتنا هنا يعني إيه؟ يعني فهموه. وقد أخذ بالجهر جميع القراء والحفاظ، لأن الجهر بالتعوذ أهي إظهار لشعيرة القراءة بالقرآن الكريم. لذا من فوائد الجهر أن السامع للقرآن للقراءة يتمكن من الإصغاء لها في أولها فلا يفوت شيء. أنت ممكن على بال ما ينتبه لك وأنت بتقرأ يكون عدى منه إيه؟ شوي. بعض الآيات. بخلاف ما كان في الصلاة مثلا مأموما، فيعني ده منصت للإمام أصلا أنك قاعد. أصلا الإمام لما ختم الفاتحة وأمنت وأنت بالفعل أتيت بسنة التأمين على القراءة، فأنت تنتظر إيه؟ قراءته مش محتاج ان هو يستعزله. ولذلك فصل الخطاب في هذا انه يستحب الاصرار في مواطن والجهر في مواطن التي اخذتموها من قبل فين؟ في التجويد. تتم اذا قطع القارئ قراءته قطع قراءته لاعتذار او عطاس او كلام لمصلحة القراءة فانه لا يعد التعوذ. يعني مثلا بنقرأ وبشرح او بفسر مش معقول كل ما تيجي بخلاف به انا معرض عشان اكلمك او برد على تليفون او ما شابه ذلك هنا معود اعمل ايه؟ استعيذ. اذا هنا لن تجد ابياء لن تجد قراء فين؟ في الاستعاذة. يبقى للعشرة ما اخذنا. ولذلك لم تذكر هناك في الشاطبية اصلا في الدر في الدر اصلا. هنا بقى ناخد البسملة ونركز فيها وهنختم به باب البسملة. نبدأ بالشاطبية الأول. لا ده احنا هنجيب العشرة على بعض زي ما اتفقنا. ماشي. البسملة دي مصدر لبسم الله. دلوقتي لما أبو جعفر لو أنا عايز أقول أبو جعفر وأقول نافع أقول لك من ألف ما هتجيلك ما تقلقش هتيجي. هو أصلا مش هيذكره طالما هو موافق لأصله مش هيذكره. مصدر بسملة وكمان يقول حسبلة من حسبي الله وحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله بسموها النحت يعني زي قيلي كده من الوقف أولى من الوصل وقصلي من الوصل كده. دي أيضا فيها ثلاث مباحث حكم البسملة بس خلوا ركز بقى في أول الصورة بين الصورتين في وسط الصورة ركز معايا لأن الأبيات هتيجي كده. الأولا حكم البسملة بين الصورتين يعني قلت ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تمام. هذا إذا كانت ركز النهاية من صورة والانتقال في الصورة التي تليها بترتيب المصحف. لكن مثلا في بعضنا بيجي يراجع كده زي مثلا كتاب نبدأ من الناس وطالع ركز في الحته اللي جايه دي من الناس وانت طالع يعني خلاص الناس كنت الفلق وكل الله احد والمسد وانت طالع صح. هنا لا خلاف بين الجميع بانه يتعين البسمله انما الخلاف هنا يا حاج احمد لما كن نازل حلو. اما اذا قرا سوره وانتهى منها ثم قرا سوره اخرى قبلها فيتعين البسمله لجميع القراء. الحته دي مهمه حكمها. اختلف القراء العشره فيها على ثلاث قراءات. إثبات البسملة بين الصورتين، الوصل بلا بسملة، السكت بلا بسملة. مين بقى اللي بيثبت؟ اللي بيوصل. مين اللي بيوصل؟ اللي بيسكت. مين اللي بيسكت؟ هناخد القراء وندلل عليهم. من يثبت البسملة بين الصورتين؟ قالون والكسائي وعاصم وابن كثير وأبو جعفر. يعني أربعة شاطبية وواحد إيه؟ در هات لي الدليل يا شيخ. افتح البيتين قدامك. بسملة بين وبسملة بين السورتين. بص على الأبيات. بسنة. بسنة. رجال نموها درية والواو الفيصل بقى وتحملها. الباء والراء والنون والدال. بس يا سيدي ركز بقى. هو الشيخ الامام الشاطبي قال انا يا جماعه لما اجي اجيب لك الرموز ركز معايا يا عبود. قال لك انا هعمل لك حاجه حلوه يعني مش انا هجيب لك الرموز كده في اي كلام. لا ده الراجل ده عجيب ده هيجمع الرموز بالمعنى كمان بمعنى متصل يعني ازاي بمعنى مهم ومفيد لما يريد ان يقوله. ايه وبسمل بين الصورتين يبقى ده الحكم. فين القراء؟ بسنة أراد الباء وأراد هنا المعنى يعني يفعلون ذلك سنة. ماخد بالك؟ الرجال يعني سمى العلماء إيه؟ رجال السلسلة السند يعني. درية وتحملة نموها يعني تعلموها درية اللي هي علم الحديث إيه؟ دراية. يبقى شوف الكلام له معنى يعني هذه السنة ما أتوها إلا بتحمل معنى ودلالة على الرموز والرموز الأربعة. مين الرموز دي بقى نركز مع بعض؟ الباء قالون ده راب خد بالك والراء كساء والنون عاص ودريه ابن كثير. يبقى معانا ثلاثة قراء ومين؟ وراو. وراو. حلو. والمسكوت عنهم؟ ما بسملوش. لا في حكمين بقى. الله لا تنتظر لأن أوعى تتعجل، أوعى تتعجل لأن أحيانا حتى كان المفروض أذكرها إن القراء الكلمة الحكم القراء إياك تتعجل بأن المسكوت عنهم الضد، لأن أحيانا بيكون فيها ثلاث قراءات. بالظبط. يوم يذكر إيه؟ القراءة الثانية بقرائهم، يبقى المسكوت عنهم عكس مين؟ عكس الاثنين. يعني احيانا الكلمه يكون فيها اكتر من ايه؟ من حكم، من قراء، من حكمين. ده جاي اللي معاك لسه، زي مثلا بريئكم دي فيها ثلاث، فيها الكسره فيها السكون فيها الاختلاس، فهو لازم يذكر الايه؟ السكون والاختلاس، هو المسكوت عنه بالايه؟ بالاخير بقى المتبقى. وصلت؟ طيب هنا أربعة، هناخد الواحد من الدرة. الدرة بقى بيقول ايه؟ أبو اسمه بين الصورة تاني. أئمة. أئمة اللي هو مين؟ أبو جعفر. ألف. طب ركز. طب يا شيخ، طب أبو جعفر ذكروا هنا عشان قالوا لي يعني؟ لا عشان مخالف ورش. أيوه. ما كانش ينفع يسكت عنه. حلو. أبو جعفر مخالف ورش. آه. هو مخالف مين؟ موافق مين؟ قالون. قالون تقول لي طب هو ذكروا ليه موافق قالون؟ لا كده ورش اللي مخالف نافع وقالون وابو جعفر. ايوه المهم ان هو ذكروا هنا فان خالفوا اذكر. ما هو انا بقول لك لازم تكون الموافقه تامه حتى لا يذكروا، فاذا خالف احد الرواه لابد من ذكره. يبقى انا كده معايا مين يا جماعه؟ ابو جعفر. خمس. اربعه خمس. حلو. معايا قالون، كسائي، عاصم بن كثير، ابو جعفر، والدليل بيت الشاطبية وبيت أو شطر بيت الدرة وبسملة بين سورتين. أئمة هؤلاء أهل علم ودراية، لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان لا يعلم، حديث مشهور، انقضاء الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا كتابتها في المصاحف العثمانية. يبقى كده اللي يوصلهم بين السورتين. من يصل بقى بين السورتين بلا بسملة؟ ده على طول مين؟ حمزة وخلف العاشر. ركز بقى في الشاطبية بيقول ايه؟ ووصلك بين الصورتين فصاحة. الفاء هنا لمين؟ الفاء لحمزة. الفاء لحمزة. طبعا الواو اللي بعدها ايه؟ فيصل اهو. خلاص يبقى سيبك من دي. طب يعني ايه وصلك بين الصورتين فصاحة؟ هو عايز كلمة فصاحة؟ هو عايز الفاء لحمزة وفصاحة؟ قال لك إن حمزة كان يصل بين الصور حتى يبين الحكم التجويدي بين الصور، يعني مثلا إن مثلا إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لو أنا جبت القراءة الخمسة أعمل إيه؟ بسم الله. على فكرة والتلاتة دول الخمس قراء دول يبسملون بين الصورة بالأوجه المشهورة. قطع الجميع، وصل الجميع، وقطع الجميع، خد بالك. وقطع الاول، لا الاول، لا وصل الاول والثاني وقطع الثاني. غلط. ده غلط. ده الغلط. قطع الاول يعني ولا الضالين، وصل الثاني بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اما حفص بقى يجي يقول توابا مش باسم بقى حمزه اصلا، هيقولها ايه؟ توابا تبت يدا ابي لهب. هنا يعمل اخفاء. احنا كنا احنا الخمسه دول احنا منهم، ما بيبينش حكم اخر كده، بيعمل اخلاء عشان الباء. لو انا وصلت توابا باسم. قال فقرأ، فقد قرأ حمزه وخلف العاشر بوصل الصوره بالتي تليها بدون بسمل. قول فصاحه بمعنى يعني ان عله هذا الوصل بين اعراب صوره اخر الصوره كوصل التوبه مع اول يونس مثلا. طب انا جبنا خلف العاشر من ايه؟ ما انا جاي لك اهو، واخر العاديات مع اول قرع ملحوظ. لا يتحقق الوصل بين الصورتين الا بوصل اخر كلمه من الصوره باول كلمه من الصوره التاليه. طب الدليل من الضرة ايه؟ لم يذكر في متن الضرة، فدل ذلك على موافقته لأصله حمزة. تعالى كده الضرة وبسملة بين الصورتين أئمة ومالك حزف. ده هو ما جابش في باب البسملة إلا مين؟ حمزة. قال بس دي. طب ما يعقوب، فين يعقوب بقى يا شيخ هنا؟ وفين خلف العاشر؟ كل واحد فيهم موافق أصل. يعقوب موافق اصله ايه؟ جاي لسه. ابو عمرو يعني ما جاش لسه. طب حمزه موافق، خلف العاشر موافق اصله، وكان اصله بيعمل ايه؟ حمزه كان حمزه بيصل. وصل كده؟ حلو. معايا؟ ايوه. يعني بص للمتن سيبك من الرموز دلوقتي. ووصلك بين الصورتين ائمه. هو ما ذكرش هنا لابو جعفر صح؟ في الدره، في الدره سيبك من الكتاب. كان مش معايا الدره. اهو اهو فين الدره؟ هاتي خلاص. أئمة يا ريس، وبعدين هنا دخل في سورة الفاتحة. طب أنا كده سكت عن يعقوب ومين؟ وخلف العاشر، أجيبهم منين؟ إيه؟ أصلهم. شوف أصلهم. فاكتشفنا إن خلف العاشر كده هيوافق أصله حمزة، حمزة كان بيعمل إيه؟ كان بيصل. بيصل. يعني لما أجي أقول لك من يصلون بلا بسملة؟ حمزة وخلف. حمزة وخلف العاشر، حمزة ووصلك بين الصورتين فصاحته. طب خلف العاشر والضرة أنه فصح. سكت عنه فوافق أصله. ما احنا قلنا مش شرط يذكره. معايا يا عبولة في الحتة دي ولا مش قوي؟ أيوة. ماشي. تعال بقى ناخد آخر حكم في البسملة بين الصورتين. من لهم الوصل والسكت والبسملة؟ الحتة اللي جاي عليك بالله عليكم خدوا بالكم منها. مين؟ ورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب من الضر. ايوه انا عايز الدليل بقى يا شيخ. تعالى على الشاطبيه كده. قال وصل واسكتان. ركز، وصل واسكتان. انا دلوقتي الثلاثه الاخرى دول او الاربعه الاخرى لهم ايه؟ وصل وسكت وبسمله. حلو. طب انا عايز الدليل بتاع الثلاثه، عايز دليل الوصل، دليل السكت، دليل البسمله. دليل الوصل والسكت واضحه اهي، واصل واسكتان. كل جلا. فين الرموز؟ كل جلا. كاف يعني ابن عامر، جلايا، الجيم يعني ورش، حصلة الحاء ابو عمرو. ده دليل ايه؟ الوصل والسكت. طب فين دليل البسمله يا شيخ؟ ركز في الاجابه اللي عليك. قال ولا نص. هعيدها تاني. صل واسكتان لمين؟ لكل ابن عامر، جلايا، ورش، حصلة أبو عم. طيب أم راجع قال على فكرة ولا نص، يعني إيه؟ ما فيش نص على البسملة. يعني هناك من، هناك من رفض هذا إن ما فيش وصل ولا سكت. لمين؟ كل حب يعني ابن عامر وإيه؟ وأبو عمرو. وجه ذكرته ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف. هو كده كده كده جاب ابن عامر وابو عمرو لسه مين؟ الجيم لورش. وفيها خلاف جيده الجيم واضح الطول. يعني ايه؟ ركزوا، البيت ده هو اللي ملخبط شويه. مش انا قال صل واسكتان؟ ما تبصش في حاجه. وصل واسكتان، كل جلايا، حصل ماشي، الوصل والسكت. كده جبنا الوصل والسكت، مع ان انا مصدر العنوان ان لهم وصل وسكت وبسمله. الوصل والسكت منصوص عليها اهو، وصل واسكتان. ابن عمرو ابو عمرو ورش. حلو كده الثلاثه الباقيين كده ما عادش كره الراء. لو هو ما سابلكش حد عشان تقول هو الضد، هو ذكر كل السبعه بايه؟ برموزهم. ايوه بقراءتهم. اللي بسمل، اللي وصل، اللي سكت ووصل. الثلاثه الاخرى لهم وجه تاني وهو الاصل البسمله. عرفناه منين؟ من البيت اللي بيقول ولا نص، بعد ما قال وصل واسكتان كل جلاء حصل، قال ولا نص وفيه خلاف. يعني في خلاف بين ورود النص عنهم انهم كانوا يسكتون ويصلون. طب لما الجماعه اللي نقلوا ان ما كانش لا بيصلوا ولا بيسكتوا كانوا بيعملوا ايه؟ بيبسملوا. ما هو ده الاصل. ما هنا وقال لك ده دول بيصلوا وما بيسكتوا. أم رجع قال لك على فكره ما كانوش بيصلوا ولا بيسكتوا، في قول ثاني بيقول ما كانش بيصلوا ولا بيسكتوا. طب ما كانوش بيعملوا ايه؟ يعني هم اللي وصلوا وسكتوا، هم اللي بسملوا. ايوه بس ما فيش نص على انهم كانوا بيبسملوا، مش محتاج اصلا. بتفهمها من الطبيعي. بفهمها ازاي؟ ان لما اقول لك ان لم يرد عنهم هناك من يقول انه لم يرد الوصل ولا السكت، يبقى كان بيعمل ايه؟ ما هو لا بيصل ولا بيسكت، يبقى طبيعي كان بيعمل ايه؟ بيبسمل. كان بيبسمل. لان الاصل البسمله. فما اجي اقول لك دليل البسمله للثلاثه دول ايه؟ مش هتلاقيها كده وبسملونا. بيت ولا نص كلا حب وجه ذكرته. الكلام ده اهو في مجموعه قبلكم وقعدت اتك عليه، وجانا في المره اللي بعدها قلت لهم يا جماعه جابوا لي دليل ان أبو ورش بالمثل. ورش بيبس وصل واسكتان كل جلاء حصل خلاف جيده وصل واسكتان كل جلاء مش عارف يا ابني بيت اللي بيقوله ولا نص كان لحب وجه ذكرته وفيه خلاف بطل ده دليل بسملة وانا مصدرها لكم حلو والمعنى انه لم يرد نص صريح يثبت لهم ورش ابو عمرو بن عامر في الوصل ولا السكت اذا نترتب على ذلك ان ليس لهم الا البسملة على الاصل لكن استحب شيوخ القراء واختيارا لهم من اهل الاداء هذين الوجهين وهو الوصل والايه والسكت فيكون لهم الاوجه الثلاثة هش البسملة والوصل والسكت على الاصل والوصل والسكت اختيار اهل الاداء طب دليل يعقوب يا سيد عبد الله جبناه منين انه لم يذكر اصلا في الضره وبالتالي فهو موافق لاصله في الشاطبيه مين ابو عمرو معايا عبد الله جميل جدا يعني كده يعقوب بيصل ويسكت ويبسمل بص بقى اهي من الاخر هذه هي الخلاصه معانا ثلاثة اثبات البسمله مين قالون ابن كثير عاصم الكسائي وابو جعفر من لهم الوصل دون بسمل مين حمزة وخلف العاش من لهم الوصل والسكت والبسملة ورش أبو عمرو ابن عامر ومعهم يعقوب منين من الأصل من تتبع الأصل من الشاطبي حلو لأنه لم يذكر هناك في الضرة نعم محتاج أحفظ لكل محتاج أحفظ لكل واحد إيه أبياته هنا تقول لي مين وبسمل بين السورتين بسنة رجال النمو هيدرية وتحمل هنا لا هنا كتاب حمزه ووصلك بين السورتين فصاحه وهنا وصل وسكتان كل جرايح الصلاه ها والايه ولسه البيت ولا نص لازم البيتين دول مع بعض ولا نص كان لحب وجه ذكرته في خلاف طب انا عايز دليل الضر وبس بلا بسرطه ائمه والباقي مسكوت عنه كده انت جبت ايه باب الدليل باب البسمله بس لسه باقي ناس حتتين مهمين نرجع لهم لما قلت البسمله والسكت والوصل لما قالوا ورش يبقى كده نافع لا اسكت ورش بخال انسى نافع بقى وحتى قلت لكم الضر المره اللي فاتت اذا ذكرت قانون انتظر ناف انتظر ورش وانسى كلمه نافع بخالص اللي كده كده هو اللي قايل ده ولا ده ان ذكرت انا قانون انتظر مين ورش المسكوت عنه وانسى كلمه نافع بقى خلاص يعني شوف قانون كده اتقسم نصين هو عمره ما يخلف نافع لانه واخد من نافع اصلا حلو في لسه في البسملة ايه حتة انت لو يا شيخ بتقول هم لهم البسملة على الاصل والسكت والوصل هل هناك اداء مقدم في الثلاثة اوجه نعم وسكتهم المختار دون تنفس يعني المقدم لهم في الاداء هو ده الكلام ده على مين على الثلاثة الاخرى على الاربعة الاخرى حلو. الضمير يعود على الثلاثة ما احنا قلنا لما يذكر حاجة وفيها ضمير يبقى الضمير على اخر ايه ويعقوب اخر مذكور هات كده في المتن ولا نصك اللي حبه عامل ازاي وسكتهم المختار يعني السكت مقدم مقدم عندهم يبقى انا معايا اشهر حاجة الوقتي عبارة عن بسملة عبارة عن وصل عبارة عن سكت ده اشهر ليه لان هما لما يبسملهم بقى زيهم زي مين زي الاربعة الاولانيين انه كان توابا تبت يتبع مثلا بس السكت اللي هو الخفيف زي ايه زي ما كنا بنعمله برانا او مثلا بين اخر الانفال واول توبه وكده نعم في حته بقى هتجيلك دلوقتي هي حته كده من باب الطرف العلمي يعني ويعني المحققون من القراء قالوا انها يعني ايه هذا الكلام في الحقيقه يعني لم يثبت وهذه الصور كمثلها من الصور ايه القصه دي بعضهم في الأربعة قال وبعضهم الكلام ده لمين للي بيصلوا أصل خد بالك انت هتلاقي كده في اشتراك يعني مثلا كده كده حمزة بيصل والثلاثة دول كان لهم او الأربعة دول لهم وصل وجه في الوصل يعني كده اللي بيصلوا اكتر من ايه من اللي بسمله قال لك وبعضهم في الأربع الزهري بسملة بس طب ما هم كان لهم وجه البسملة انا ما قصدتش كده بقى يعني اللي كانوا بيصلوا وبيسكتوا وبيبسملوا في اربع صور كده بيبسملوا فيهم مع كونهم كانوا بيصلوا او يسكتوا يعني لو هيسكتوا في غيرهم مش هيسكتوا في غيرهم الاربعه دول مينهم الاربعه طبعا هو لم يذكرهم يعني هو لم يذكر الاربعه بس جابوا ذلك من كتاب التين ايه يعني قال لك اخر المدثر مع اول القيام اخر الانفطار مع اول المطففين اخر البلد الفجر مع اول البلد، اخر العصر مع الهمزة. ليه؟ شوف بقى ركز معي، لان المدثر والقمة قال تعالى هو اهل التقوى واهل المغفرة لا اقسم. يعني عشان ما تقولش اهل التقوى المغفرة لا، عشان ما تقولش كده يعني. او يوم الانفطار ايه بتاع يومئذ لله ويل، او وادخلي جنتي لا اقسم، وهكذا. او وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل، حته محنك يعني، حته كده ان العقل يعني انت تقول لله لا كده يعني، او تقول مثلا بالصبر ويل. ما يجتمعوش مع بعض. طب ما انا عندي برضو حفص وحمزه وخلف كانوا بايه بيصل، هو لا تقول لك الثلاث بيقول ايه في الابيات، وبعضهم في الاربع الظهر ايه بسم الله لهم دون نص وهو فيهن ساكت حمزه. يعني الثلاثه بيجوا عند الاربعه دول في وجه الوصل يبسمله. طب حمزه يسكت لان حق لان هم الاربعه دول كان لهم وصل وسكت وبسمل، فيجوا عند دي لو كانوا بيصلوا في القران يجوا عند دي وبسمل. طب حمزه ملوش الا الواصل بيسكت، يجي يسكت فيه. طب هل الكلام ده حقيقه؟ الخلاصه ان مذهب المحققين انه لا فرق بين الاربع الظهر وغيرها من القران. عارف ليه؟ قال لك مثلا لانك لو وصلت بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم، طب ما هو الرحيم لا والرحيم ويل ما احنا ما عملناش حاجه يعني، واخد بالك؟ فقلت الرحيم لا اقسم او البسمله قلت مثلا الرحيم ويل، فيتضح انه لا فرق بين هذا ولا ذاك اثناء الوصل. تعليل عليه. اذا لا تفريق بين الصور وبعضها، وهذا المذهب المختار. لكن الشيخ يعني ذكر لك الايه الخلاف الموجود. خلاص كده لحد البيت ده المئة واربعة ده انتهى الكلام عن ايه؟ عن البسملة. لا عن البسملة يعني. بين الصورتين، لان في اولها وفي ايه في وسط الصور. تعال بقى حكم البسملة في اول الصورة، ده المبحث الثاني. اتفق العلماء على انه لابد من الاتيان بالبسملة في اول الصورة اذا كان مبتدئا بها، وهذا مذهب من قال بالوصل والسكت ايضا. اللي هو ايه دلوقتي لما يجي يبدا بقى الصور. احنا كنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ اتفقوا على ايه بقى؟ احنا كنا بنتكلم دلوقتي وصل وسكت بين الصورتين. انا لسه راح ابدا الان. يعني من يصل زي حمزه الان سيبدا بالبقره، ماذا يفعل؟ هاي بس ده هو بعد ما يخلص البقره وايه ويدخل على عمران، خلص على عمران يدخل على ايه؟ على النساء. هو ده الكلام، انما اول ما لسه هيبدا في الصوره اتفقوا على البسمله. حلو. عاد صوره مين؟ براءة. وعلة ترك البسمله في اول براءة ما جاء في الحديث المشهور لما ابن عباس سال عليه قال لم تكتب ليه؟ لانها امان وبسم الله ونزل بالسيف، فلا امانه ولا تناسب بين الامان والسيف. الشاطبي بيقول كلام جميل قوي. بيقول ايه بقى؟ ومهما تصلها او بدات براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. مركز بقى في الحته اللي جايه. ولا بد منها في ابتدائك صوره سواها، يعني سوى مين؟ سوى براءة. بس اجزائي خير من سيب دي بقى، دي اللي هو ده المبحث الاخير. يعني ايه في الاجزاء؟ يعني دخل تجيب ربع بقى، ربع من وسط اي صوره سواء حتى ببراءه. قال وفي الأجزاء خير من تلا، يعني المبحث ده بيقول خير أهل الأداء القارئ بين الإتيان بالبسملة أو تركها وسط الصور لجميع القراء، أما براءة في وسطها أو بعد الآية الأولى. فمن العلماء من ألحقها بأولها، يعني ما تبسملش فلا تبسمل في وسطها، ومن العلماء من ألحق بباقي الأجزاء فيكون مخيرا أيضا، يعني كده ما عادش إيه؟ ما عادش فرق برضو. ما هو برضو الثاني أنت مخير. يعني مخير يعني انت الان رحت سمع لي ربع تأمره، الاستعاذه كده كده سنه عشان ايه تبدا نفس الكلام. لكن كبسمله انت مخير، مش زي ما اقول لك سمع لي آل عمران هنا انت ايه مجبر. لازم تسمي لان دي واجب، انما داخل الصوره انت مخير، فما عادش فرقه بقى ما الخلاف داخل براءه كده زي الخلاف ايه خارج براءه، ما عادش كده بقى واحد. طيب شفنا الدهر فيها الحته اللي جايه دي بقى. طبعا اوجه الوصل بين براءه والانفال معروفه، وصل وسكت وايه، ان الله بكل شيء عليم براءه، وصل وتعمل اقلال ان الله بكل شيء عليم قطع عادي خلاص تاخد نفسك براءه منظمه احنا بنعمل، او السكت ان الله بكل شيء عليم براءه تتمه. الاوجه الجائزه للقراء الذين يقرؤون بالبسمله، فاكرين لما كنا بنقول هناك وجه ممتنع اللي انت كنت بتعلم شويه قطع الاول او قطع الاول بالثاني او وصل الاول بالثاني وقطع الثاني غلط. لذلك هو قال ايه بقى، قال ومهما تصلها، هنا طبعا نقصد الفاتح البسمله، مع اواخر سوره فلا تقفن الدهر فيها فتسقل، ان وصلت يبقى تكمل. فاهم حاجه؟ أيوة. يعني انت مثلا ورا الامام السريع وخلص سوره الفاتحه قلت ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم، ام هو راكع قول اي حاجه، قول اي حاجه، قول الله احد واركع، فلا تقفن ايه، ما توقفش على البسمله يعني ما تجعلهاش لاواخر ليه، عارف الوجه الممتنع ده. طيب تمام. قال والاوجه لقطع الجميع، ودي طبعا افضل حاجه، ثم قطع الاول وصل الثاني بالثالث ثم وصل الجميع، والوجه الرابع ممتنع الذي قال فيه ابن الجزر ايه. يعني انا ممكن الان لو انا بشرح تجويد للناس وعايز اجيب لهم الاوجه ده بتاع الفاتحه واقولها لهم وبتكلم عن البسمله اقصد، هم قال ايه يعني، اقول له يا جماعه لابد منها في ابتدائك صوره سواها ومهما تصل سواها وفي الاجزاء خير من تلا، يبقى انا بجيب لهم ايه، طب اقول لهم الوجه الممتنع وصل الاول بالثاني وقطع، لا ما اقول لهم الوجه الممتنع ده الامام مش هيطبق عليه ايه، ومهما تصل ومهما تصلها مع اواخر الصورة فلا تقفن الدار فيها فتسقط. تقصد تقول ان الابيات حتى تمشي مع الشرح العادي، تمشي معاك لو انت بتشرح باب البسمله لاي حد في استدلالي في اي حاجه كانت كده بالظبط، بقى لنا ساعه بالظبط ودقيقه. يا سلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.